السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الشيخ بارك الله فيك، أنا مدرسة في المسجد، شيخ ندرس أحكام التفسير وتحفظ للقرآن. كنت ندرس يعني دون أجر، وأنا ما عندي زوج وعندي أولاد وفيهم المرضى، فطلبت يعطونني أجر، فقيل لي أنه لا يجوز، هل هذا صحيح الشيخ؟ طيب لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتجويده، لأن هذا التعليم العمل مباح، بل هو أكثر من مباح، فيجوز أخذ الأجرة عليه. والملاحظ أنك لا تأخذين الأجرة على عبادة بينك وبين الله، يعني لا تأخذين أنت الأجر على التلاوة بذاتها، حرام أخذ الأجرة على التلاوة. بعض الشحاذين يقف عند باب المسجد ويقرأ ويمد يده، هذا حرام، أخذه حرام، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لكن أخذ الأجرة على التعليم والتحفيظ شيء آخر، التعليم والتحفيظ منفعة للغير، تعليم للغير وتحفيظ للغير ومنفعة للغير، فلا بأس أن يكون هذا التعليم وهذا التحفيظ بأجرة، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله من جهة التعليم والتحفيظ. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم رجل ما يحفظه من القرآن لزوجته مهر زواج، ملكتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها إياه. إذن يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا جعلا يؤخذ عليه أجرة، بخلاف أخذ الأجرة أو أخذ المقابل على العبادة التعبد بينك وبين الله بالتلاوة، هذا حرام. أنت ما تأخذ مالا على الصلاة، ولا تأخذ مالا على الصيام، ولا تأخذ مالا على الاستغفار، ولا تأخذ مالا على التلاوة، ولا تأخذ مالا على الدعاء، تأخذ المال على التعليم منفعة الغير، وأظن هذا واضح إن شاء الله.